متصل يقول: إذا مررت بسيارتي من قرب مسجد قد ارتفع منه صوت الأذان، فهل يجب علي الوقوف والصلاة فيه؟ أم يجوز لي الاستمرار بالسير إلى أن أصل إلى مكان عملي حيث أدرك الجماعة مع زملائي في العمل؟ روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الله عليه وآله وسلم: رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فينبغي على المسلم إذا سمع النداء أن يلبي داعي الفلاح ويجيب لأداء الصلاة. وصلاة الجماعة في المسجد أفضل وآكد من صلاة الجماعة في غيره، إلا إن عرضت له حاجة مستعجلة أو ضرورة وتيقن إدراك الجماعة في مسجد آخر أو في المكان الذي سيذهب إليه، فلا حرج إن شاء الله، والله تعالى أعلم.